فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ إن قلبي وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا كسايا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا صدق الله العظيم. قف إنها بجلالها الآيات فيها هدى وسكينة وثبات، رتل وجود ما استطعت حروفها وابسط فؤادك إنها النفحات. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكانت من الآية 53 بعد 100 إلى 62 بعد 100 من سورة البقرة، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن نعيش في هذه الأيام المباركات ذكرى الإسراء والمعراج، هذه المناسبة الجليلة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسحا لجراحات الماضي، وكانت له تعويضا عن جفوة أهل الأرض بحفاوة أهل السماء. فلعلنا جميعا أن نتعلم منها أن الشدة أبدا لا تدوم، وأن الله تبارك وتعالى هو الفارج، هو فارج الهم وكاشف الكرب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمرنا وأن يجعل آخر أيامنا أيام لقياه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ محمود عوض الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد الرسول، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، عفوك ورضاك يا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا يا رب. سيدي يا رسول الله هنئ بني الأوطان بالإسراء هنئ بني الأوطان بالإسراء وانشر رحيق الذكر في الأجواء واذكر براق النور واذكر براق النور والوحي الذي ملأ البقاء محبة بثناء هنئ بني الأوطان بالإسراء وانشر رحيق الذكر في الأجواء واذكر براق النور واذكر براق النور والوحي الذي ملأ البقاع محبة بثنائي حق الرسول الله نلت محبة حق الرسول الله نلت محبة من عند رب بالعرش من عليائي فاسبح لكون الله فاسبح لكون الله فاسبح لكون الله فوق براقه وهنا حبيب الله بالإرضاء والمسجد الأقصى الشريف ترنمت فيه البلابل رحمة برجائي والمسجد الأقصى الشريف ترنمت فيه البلابل رحمة برجاء والرسل صفت والرسول إمامهم والكون والكون والكون غرد من نشيد دعائي ذكرى الإسراء تضللنا والذكر يعطر أكواني وبراق الهادي أخبرنا عن وحي جاء بقرآني والأقصى يفوح وقبلته بالمسك وروح الريحان فجبال الله تكلمه والصخرة نادت بأماني لبيك يا طه مكرمة فرحيق الرحلة عنواني والبدر أنار لصحبته وهلال جاء فحياني ذكرى الإسراء تظللنا والذكر يعطر أكواني وبراق الغادي أخبرنا عن وحي جاء بقرآني والأقصى يفوح وقبلته بالمسك وروح الريحان فجبال الله تكلمه والصخرة نادت بأماني لبيك يا طه مكرمة فرحيق الرحلة عنواني والبدر أنار لصحبته وهلال جاء فحياني صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة نلقاك يا رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من هنا من ساحة مسجد سيدتنا نفيسة المبتهل الشيخ محمود عوض الله، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدية التي ذكرتنا بهذه الرحلة المباركة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء ورحلة المعراج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذه الأدعية خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الرحلة المباركة تؤكد لنا أن الله تبارك وتعالى مع عباده المخلصين، وأن الشدة أبدا لا تدوم، وأن أصحاب الفكر الظلامي وأصحاب الأفكار المضللة أبدا لا يستطيعون مواجهة الحق، لأن الحق ظاهر كالشمس في رابعة النهار. فهؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، أخبرهم ووصف لهم المسجد الأقصى ودلل على صدقه بأن عيرا لقريش في الطريق إلى مكة، وستصلهم خلال أيام، وإذا بهم يتحينون الفرصة لتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهم: ها هي الشمس قد طلعت، فيقول الآخر: وها هي العير قد أقبلت، تأكيدا على صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كان من ثمار هذه الرحلة المباركة أن فرضت الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، فرضت 50 ثم إلى 5، ولكنها في الأجر 50. الله تبارك وتعالى يبارك ويضاعف الحسنات. يا سيدي يا رسول الله، سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. من ثمار أيضا هذه الرحلة المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى درجة لم يصلها أحد من الرسل، سأله الله تبارك وتعالى: اطلب تجب يا حبيبي. فقال الحبيب المصطفى: يا رب لا أسألك آمنة التي وضعتني، ولا فاطمة ابنتي، ولا حليمة التي أرضعتني، ولكن يا رب أسألك أمتي أمتي. فقال الله تبارك وتعالى له: يا حبيبي يا محمد، أمتك خلق ضعيف، وأنت نبي شريف، وأنا رب لطيف، فهل يضيع الضعيف ما بين اللطيف والشريف؟ وعزتي وجلالي لأقسمن الجنة فيما بيني وبينك قسمين، أنت تقول أمتي أمتي، وأنا أقول رحمتي رحمتي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يأمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب الدكتور محمد طه رمضان، إمام وخطيب مسجد سيدتنا نفيسة. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا المؤمنون كل آمن الرسول بما الله أكبر